بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا الى قوله فان كنت ايكون لدليل واحد اكثر من نتيجه واحده حتى يصح ما ذكرت. الآن سيذكر مسائل منطقية دقيقة نوعا ما، لكن سهلة بإذن الله تعالى عليه. نعم، قلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قلت نعم، فإن الدليل إذا دل على مطلوب دل على عكسه وبطلان نقيضه ونقيض عكسه. نحن أخذنا في المنطق العكس، أخذنا النقيض، يعني تعرف ما هي شروط النقيض وكيف يكون وكذلك العكس. نعم، فإن الدليل إذا دل على مطلوب دل على عكسه وبطلان نقيضه ونقيض عكسه، وذلك ماذا يعني أكثر من نتيجة كما إذا قلت. وذلك مما نص عليه المنطقيون، كما إذا قلت كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، فإنه ينتج كل إنسان جسم. طيب هذه النتيجة كل إنسان جسم، قلنا أن الدليل إذا دل على مطلوب دل على عكسه، ما تعريف العكس؟ هو أن يصدر الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء القسط والكذب فيه. فإذا قلنا كل إنسان جسم، ما هو عكس هذه النتيجة؟ كل جسم لا بعض. إذا قلنا كل جسم إنسان لا تصدق كذب هذه، فنقول ويمكن صحة عكسه بعض الجسم إنسان. موجبة كلية عكسها موجبة نسبية، صح؟ طيب، وبطلان نقيضه. نقيض هذه النتيجة كل إنسان جسم. إذا قلنا لا شيء من الإنسان بجسمه هذه كذبة، صحيح ام لا؟ هو قال وهو قولك بعض الانسان ليس بجسم، بعض الانسان ليس بجسم، الا ترى هذا الدليل دل على ثبوت فما حاجه لنقل. لانه عندنا ان هو القى سنتيجه، لانه عندنا العكس وبطلان نقيضه ونقيض عكسه. فان الدليل اذا دل على مطلوب دل على عكسه وبطلان نقيضه، يعني نقيض كل انسان شيء، لا شيء للانسان بجسم، هذا باطل، هذا النقيض، لا شيء للانسان بجسم، ونقيض عكسه اللي هو الانسان ليس بجسم، ولا لا؟ لا، بعض الإنسان ليس بجسم. هذه ما يكون خطأ، أنا ما تكون النقيض كل إنسان جسم لا شيء من الإنسان بجسم، هذا نقيض موجب كلية نقيضها سالب كلية بجسم، أتوجه. ثم قال والنقيض بعكسه، فإن الدليل إذا دل على مطلوب دل على عكسه وبطلان نقيضه والنقيض عكسه. عكس ماذا؟ بعض الجسم إنسان. ماذا؟ دل على عكسه، يعني عكس الدليل المطلوب وبطلان نقيضه، نقيض المطلوب ونقيض عكسه. العكس المسائل، العكس بتاع النتيجة نقيضه اللي هو الميت. أنا نحن العكس الذي وصلنا إليه بعض الجسم الإنسان، نقيض هذا العكس؟ لا، شيء لأنه موجبة جزئية نقيدها سالبة كلية يعني لا شيء من الجزبي بإنسف لأنه إذا انعكس بعض الجسم الإنسان النقيض المشاهد هذا يعني أنا ما فعله المؤلف فأكأنها زلت يعني زلت القلم إبطال النقيض وقوله بعض الإنسان ليس بجسم كيف بعض الإنسان ليس بجسم ليس ثقيلا وإنما دل على عكسه بطلان النقيض نقيض المظلوم لا نتكلم عن العكس ونقيض عندما قلنا كل انسان جسم لا شيء من الانسان بجسم هذه كاذبه نقيضها موجب كليه نقيضها موجب جسمي ولذلك قالوا بطلان نقيضه يعني نون بوينت يعني هذا الذي فعله ليس ثقيلا الله اعلم يعني يعني الموجبة الكلية نقيدها سالبة جزئية. بعض الإنسان ليس بجسم، شنو البعض؟ ما هو البعض؟ إذا تسوي شيء باي على حكاية السور وما سوزاه، طبق المسألة هذه. بعض الإنسان ليس بجسم، ما هو البعض؟ أما عندما نقول لا شيء من الإنسان بجسم، كذبة. لأن الإنسان جسم، تألف من جوهرين فقط. ممكن صحة هذه النقي، أما ما أنا وما أنا ما ما نشوفهاش قوي، نشوف هذه أخطر، لأنه النقيد سنين، يعني يشترى بشيء صدق وأحاديث عن قضيتين وكذب وكذب الأخرى لزوما، عندي أنا كل إنسان جسم، لا شيء من الجسم بإنسان، لا شيء من الإنسان بجسم، نقيده. بعض الإنسان ليس بجسم، ما هو البعض؟ أين بعض؟ شيء بعض؟ أي إنسان تتكلم عنه؟ أحكي على الحقيقة ولا على الوجود الخالق المؤلف من أعضاء؟ على ماذا يتكلم المنطقي هنا؟ يعني بعض ليس بجسم، يعني شو معنى يعني بعض الكل، يعني كل بعض يعني الإنسان هو كل، يعني بعض هذا الكل، يعني الإنسان كل هذا المفهوم كل، أنت قلت وجود الخالق بعض هذا الكل، قلت هو الحيوان الناطق، أنت قلت أنا سنتك المعنى أو وجود الخالق، المعنى هو الكل يعني ذاته ما كان في حقيقة الماهية. أنت قلت وجود خارج، أنت قصدت الكل يعني ليس الكل. ليس الكل. أنا اخطأت الكل. كلي. الكلي. الكلي. الكلي معنى ليس ليس لو ليس وجود خارج. يعني أنت كلي مع طرح هذا المشخص هذا. والكل ليس جسما معنى حقيقة. حيواني ونطقي جسم، ملا ما هو جسم؟ هي مشخصة التي حقيقتها حيواني ونطقي ذاتية، أي فرع على ماذا يتكلم؟ فهمت عليك؟ ما ذلك شيء حسي ممكن القاعدة ما نسمعك إيش معك السنة؟ معك صوته هي ما ممكن كيفاش بيت هو كل تكون محصورة بالسور، ما كل يجود بالسور هي المحصورة. يعني إذا كان كل يكون بعض، أنا كل شيء. طيب واضح إن شاء الله تعالى. طيب واضح. كما إذا قلت كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، فإنه ينتج كل إنسان جسم، وينتج صحة عكسه بعض الجسم إنسان. وإبطال نقيضه وهو قولك بعض الإنسان ليس بجسم، ألا ترى هذا الدليل دل على ثبوت الجسمية لكل لم يذكر مثال لنقيض عكسه. ألا ترى هذا الدليل دل على ثبوت الجسمية لكل إنسان وعلى بطلان سلب الجسمية عن بعض الإنسان، فصح أن الدليل إذا دل على وجود شيء دل على استحالة نقيضه، فأدلة الواجبات هي أدلة مستحيلات. ليش على بطلان سلب الجسمية عن بعض الإنسان؟ يعني قوله بعض الإنسان ليس بجسم، هذا سلب الجسمية عن بعض الإنسان، هو قال وإبطال رقيبه الذي هو يعني هذه كلمة بعض الإنسان ليس بجسم في كلمة هذا هو يعني حديث هذا منطق الاثنان مع بعض هو يقال وعلى بثان يسلب الجسميات عن بعض الانسان بعض الانسان ليس بجسم هذا يسلب الجسميه عن بعض الانسان بعض الانسان ليس بجسم هذا يسلب الجسميه عن بعض الانسان وهو باطل وهو وعلى بثان يسلب الجسميات عن بعض فقالوا العكس الصادق فنقيد العكس يكون كذب أن الدليل إذا دل على وجوب شيء دل على استحالة نقيضه فأدلة الواجبات هي أدلة المستحيلات. نعم. وفيه بحث وذلك أنه الدليل على الواجب هو دليل على استحالة نقيضه أنه باطل يعني النقيض. نعم. فبذلك هو استدلال على المستحيل أن المستحيل على الله سبحانه وتعالى برهن عليه الواجب. وفيه بحث وذلك أن الشيخ سلك في إثبات الواجبات طريق الخلف وهو الاستدلال على الشيء بإبطال نقيضه هذا نوع من أنواع الاستدلالات طريق الخلف بالخلف وهو الاستدلال على الشيء بإبطال نقيضه وبيانه أنه يأخذ نقيض الواجب كنفي القدم مثلا فيرتب عليه لازمه الذي هو الحدوث فيستدل ببطلان ذلك اللازم على بطلان ذلك المستحيل فإذا بطل المستحيل صدق نقيضه فقولك لو لم يكن قديما لكان حقا هنا أخذ نقيض الواجب اللي هو القديم ليس قديم لو لم يكن قديما فأخذ نقيض الواجب ورتب عليه لازمه وهو الحدود اللا قدم يعني الحدود اللا قدم الحدود فأخذ نصيب الواجب ورتب عليه لازمه وهو الحدود فإذا بطل المستحيل فإذا بطل المستحيل فيستدل ببطلان ذلك اللازم على بطلان ذلك المستحيل فإذا بطل المستحيل صدق نصيبه مباشرة كما المقدمات التي استعملناها كثيرا فقولك لو لم يكن قديما لكان حادثا استدلال ببطلان الحدوث على بطلان ملزومه الذي هو لم يعني لو لما ثبت بطلان الحدوث اللي هو اللازم بطل ملزومه وهو اللا قدم فلما بطل الملزوم ثبت نقيض الملزوم وهو القدم وهو المطلوب هذا الاستدلال بالخلف وهو الاستدلال على الشيء بإبطال نقيضه استدلال على شيء بإبطال نقيضه فقولك لو لم يكن قديما لكان حادثا استدلال ببطلان الحدوث على بطلان ملزومه الذي هو لم يكن قديما فإذا بطل لم يكن قديما صدق نقيضه وهو أنه قديم فإذا تقرر هذا لديك علمت أنه استدل ببطلان المستحيلات لأنه أوضح عنده على ثبوت الواجبات ففي الاستدلال بالمستحيلات إذن إبطالها وإثبات نقائضها التي هي الواجبات إذا أبطلت المستحيل أثبت نقيضه وهو الواجب وتحقيق ذلك هو أنه أثبت الواجبات وجعل وسيلة إثباتها إبطال المستحيلات فالمستدل بأدلة الشيخ ما توصل إلى إثبات الواجبات إلا بعد العلم ببطلان المستحيلات يعني لماذا؟ لأنه بطلان ذلك المستحيل يترجم بطلان لازمه لما أنا برهنت على بطلان ذلك اللازم اقتضى بطلان ملزومه الذي هو نقيض الواجب لأنه مستحيل كلا قدم أو لا بقاء المماثلة أو ما شكل ذلك فلما ظهرت على مكان ذلك المستحيل مباشرة آليا أثبت نقيضه وهو الواجب القدم والبقاء والمخالفة والمشاكل واضح. عندما نقول تكفر الافتقار بالحضور كان الافتقار يقتضي الحضور، فلما أبطلت الحضور أبطلت من سلطه وهو الافتقار، فلما أبطلت هذا المستحيل أثبت نقيضه وهو الاستغناء الغنى المطلق. نعم هذا هو استخدام الخلق، استخدام الخلق طريق من طرق البرهة، طريق الخلق الاستدلال على الشيء بإبطال نقيض. وتحقيق ذلك هو أنه أثبت الواجبات وجعل وسيلة إثباتها إبطال المستحيلات، فالمستدل بأدلة الشيخ ما توصل إلى إثبات الواجبات إلا بعد العلم ببطلان المستحيلات، فأدلة الشيخ تقتضي إبطاله المستحيلات وجعله دليلا على إثبات الواجبات دون المستحيلات والله أعلم. نعم. فإن قلت حاصل ما ذكرت أن المستحيلات هي الأدلة على الواجبات دون العكس والدليل قبل المدلول، فهل لا قدم المستحيلات يعني إذا كانت المستحيلات دليلا على الواجبات في التركيب المنطقي أن الدليل يكون قبل المدلول، يعني ذكر المستحيلات يكون سابقا على ذكر الواجبات، والواقع أن الواجبات تكون مقدمة على المستحيلات، فكأن المدلول تقدم على الدليل. فهل لا قدم المستحيلات على الواجبات ولأي شيء عكس؟ قلت قدم الواجبات لكونها مطلوبة ليستدل عليها بأدلتها، وأول ما يحضر عند المستدل مطلوبه ودعواه. يعني هذا يعني هذا الذي يجوب دائما في المستدل، يعني هو يذكر مطلوبه ودعواه، وجوب وجوده، وجوب قدمه، وجوب بقائه، ثم لما يثبت دعواه مطلوبه يقفز إلى ذهنه الاستدلال على ثبوت ما أقره وقرره. فما كيف؟ نعم على كل اثنين. وأول ما يحضر عند المستدل مطلوبه ودعواه، فحينئذ يخوض في الدليل بهذا الاعتبار قدم الواجبات على المستحيلات والله أعلم. طيب. ولما فرغ مما يتعلق بالذات العلية من الصفات أخذ يتكلم فيما يتعلق بالأفعال. هذا مبحث تكلمنا عليه. نعم. فقال عاطف يعني أن الله تبارك وتعالى فاعل بالاختيار، تكلمنا عليه عن هذه المسألة جيدا، وهناك يعني أكثر زيادة إن شاء الله تعالى في الترتيب الذي في الدرس الخاص. نعم. فقال عاطفا على ما تقدم، والدليل على جواز الممكنات هو أنه لو لم يكن فعل الممكنات وتركها جائزا لانقلبت الحقائق. لانقلبت الحقائق. أقول مراده إثبات ما يقوله أهل السنة من أن أفعال الله تعالى لا تجب ولا تستحيل، إذ لو وجبت أو استحالت كما يقوله المعتزلة في مراعاة الصلاح والأصلح لانقلبت الحقائق. يعني هذا أصل عندهم، لما كان واجبا عليه تبارك وتعالى فعل الصلاح والأصلح كان فعله واجبا ليس مختارا، يعني يجب عليه فعل الخير، ولذلك من هذا الأصل نفوا فعل الشر عنه تبارك وتعالى متوهمين أنه تنزيه. نعم. وقولهم إن الصلاح واجب عليه دون مع غير واجب، ثم انظر هذا ألم يروا إلامه الأطفال، إلام الأطفال أليس كذا؟ واضح؟ هل هو صلاح؟ سقمك صلاح، مرضك صلاح، وما شكل الضلال صلاح؟ يعني ليس، ولذلك قالوا أن هذا القسم المقابل الذي يقابل الصلاح والأصلح ليس من فعله. أصل فائد لأنه أصل فائد، فما بني على فاسد ينتج إلا ما كان فاسد، لكن لذلك يرجع من شره ما خلق من كتاب الله من شأنه ما خلق واضح ذلك. بل إن إبليس عليه اللعنة أفقه منهم في هذا الباب. فبما أغويتني الغواية شرعا صلاح الغواية هو أقر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء وقدر له وقضاء الغواء. فبما أغويتني لكن نحن ننسب الخير لله تبارك وتعالى والشر لا ننسبه تعجبا لا يأتي أحدنا بيقول الله سبحانه وتعالى خلق الخنزير هو نعم خلق الخنزير لكن هذا مقتبس الخنزير من خلقات الله تبارك وتعالى تؤدب نعم لكن قلب الحقائق باطل أشار إليه بقوله وقلب الحقائق محال. أما الملازمة فبيانها أن الفعل من الممكنات التي يصح في العقل وجودها وعدمها ثم إذا صار واجبا لا يتصور في العقل عدمه انقلبت حقيقته واختل جنسه. قال ابن عاشر لو استحال ممكن أن واجب قلبت حقائق الوصول والحوض يعني الحقيقة يعني حقيقة شيء تتغير وهذا مستحيل هذا معنى قلب الحقائق حقيقتها أنه ممكن هل أن ممكن ينقلب بعينه بذاته واجبا؟ لا مستحيلا. إذا قلنا بذلك أن ما ادعيناه من أن الله سبحانه وتعالى واجب يعني قابل لأن يكون ممكن قابل لأن يكون مستحيل فالحقائق لا تتغير ثابت. نعم هذا معنى قضية الحقائق. سنتكلم يعني بالتفصيل على المسائل الصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح وأصول المعتزلة التي بنوا عليها هذه الأمور التي نحن نخالفهم فيها. ثم إذا صار واجبا لا يتصور في العقل عدمه انقلبت حقيقته واختل جنسه. وكذا تقول فيما إذا استحال فيلزم إذا انفراق حقيقته وانقلابها وخروجها من الإمكان إلى غيره واللازم باطل وهو هذه المذكورة باطل فالملزوم يعني انقلاب الحقائق باطلة فالملزوم هو وجوب الفعل واستحالته باطل. لماذا نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى فعل بالاختيار نعم أم لا وأثبتنا هذا هذه حقيقة وأثبتنا أن قلب الحقائق باطل مستحيل واضح فثبت أن هذه الحقيقة وهو فعله بالاختيار لا تنقلب فعلا بالوجود أو بالاستحالة أي أنه يستحيل عليه فعل شيء أو يجب عليه فعل شيء. واللازم باطل فالملزوم وهو وجوب الفعل واستحالته مثله. ووجه بطلان اللازم على ما كان يتقدم لنا عن بعض أشياخنا أنه يلزم عليه وجود الشيء بدون حقيقة نفسه. حقيقة نفسه هو الوجود فعلى هذا القول يوجد دون حقيقة نفسه وهذا مستحيل لأنه كان ممكنا فصار واجبا يعني انسلخ عن حقيقته لا يكون ذلك لأنه كان ممكنا فصار واجبا. وكثيرا ما كنت أستشكل هذا شيخا لأن حاصل أمره أنه ممكن بالذات وواجب بالعرض ولا منافاة بينهما فيما يظهر لي. قلت ويمكن أن يجاب بهذا يعني هذا تكلمنا فيه معكم ومع غيركم هذه شبهة فيه هناك طالب ظلم في عند عمل الترسمي جو على كل وتكلمنا على التقسيمات يعني ما معنى ممكن بالذات واجب بالعرض ما معنى يعني انظر أي هذا السؤال لضمنا في المعهد مثل المقدورات التي هي متعلقة بقدرة الله تبارك وتعالى نعم الله وقدرته لا تتعلق إلا بالملك ما تعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى بإيجابه هو متعلق ممكن فهو ممكن بالذات طيب لما تعلقت القدرة بذلك الشق من الممكن إيجابي فوجوده واجب أبناءه واجب عربي من حيث تعلق القدرة به لأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتخلف فهمنا هذا؟ هذا المقصود ليس قلبا من حقيقة من حيثية تعلق القدرة كان واجبا عربيا لما عربيا أن يعرف له القدرة فكان واجبا من حيث وجوده إيجابي من حيث إيجابي لا من وجوده من حيث إيجابي لأن قدرة الله سبحانه وتعالى تتخلف يعني أنت ممكن بذاتك لما تعلقت قدرة الله بإيجادك فوجودك واجب أنت خلف ليس واجبا لوجودك وجودك واجب لأن القدرة تتعلقت بإيجادك والإرادة بتخصيص كل القضية تصيفة كما الشيخ تشكلها قلت ويمكن أن يجاب بمنع كون الوجوب عرضيا لأن الممكنات بالنسبة إلى الذات العلية متساوية وراجحة أيضا على زعمهم بوجوب مراعاة الصلاح والأصلح لما يلزم من النقص على تقدير عدم الرعاية ولا عروض للوجوب لاقتضاء الأدلة عندهم. كنت حاجة حيث هو عرض إشكالا حل بالتبيلته هذا هو يعني أنه ممكن بالذات واجب بالعرض أنا جلست عليها يعني كيف أنه ممكن بالذات واجب بالعرض من هذه التفكير التي ذكرنا ويمكن أن يجاب بمنع كون الوجوب عرضيا لأن الممكنات بالنسبة إلى ذات العلية متساوية وراجحة أيضا على ذات سواء يحكي المعتزلة متساوي وهذا التساوي هو الذي برهن به على وجوب المرجح فإذا صفح أحد صاحب الكفتين على الآخر هذا وجود وهذا عدم قل هذا ترجح بلا مرجح اتفقنا بهذا ولذلك تحتاج إلى مرجح قدرة الله إذا وجدت متفضل المعتزلة قالوا ممكن بذاته فيه حيثية الترجيح لا وقف عندما قال مصالحه الأصلح طيب هذا الموت أي أن الصلاح والأصلح بمعنى أن الله يجب عليه الصلاح والأصلح كفة الصلاح والأصلح هي التي يعني نفذت على غيرها يعني الممكن في ذاته مرجح في ذاته هذا عقلية المعتقد يعني صحة بداية هذا كله من الممكنات حسن خلقة طيبة يعني كل ما هو طيب وصالح بالنسبة للإنسان أو للكون هذا مرجح ابتداء في الممكن هذه يعني ما ذهب إليه بالنسبة إلينا لا متساوية واضح وتنسى نعم لما يلزم من النقص على تقدير عدم الرعاية يعني هم يتوهمون ذلك قالوا لو لم تكن أفعال الله سبحانه وتعالى توفر الصلاح والأصلح والرعاية للكائنات كان هذا نقص في حقه وهذا يعني فهم ثقيل وهو فهم ثقيل نسوا أصلا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون ولو نسوا أصلا أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف المطلق والملك والمالك واضح ونحن من أملاكه ومن ملكه ولا عروض للوجوب لاقتضاء الأدلة عندهم بس الواجب مش عربي عندي. ايه؟ مش واجب عربي عندي. لا اوضا من انا لا في الاقتضاء الذي نبدي عنه. هو الاشكال يعني نعم هو الشيخ قال ولا منافسة بينهما فيما يظهر لي كما أنا بنيت لكم يعني هو لم يستشكل يعني قال وكثيرا ما كنت أستشكل هذا لأن حاصل الأمر أنه منزل بالذات واجب بالعرب ولا منافسة بينهما فيما يظهر لي كما بنيت لكم كيف تكون قوية الآن عند المعتزلة كما قلنا أن الكف الممكن في ذاته راجع ابتداء على أصل الرعاية عندهم وعدم كيولة الرعاية يستلزم عندهم ماذا؟ نقصا في حقه تبارك وتعالى وبذلك ليس هناك ما يسمى بالوجود العربي واضح؟ لاقتضاء الأدلة عندهم بمعنى أن الممكن ذاتيا هو هذا ذاتيا بحكم ان فعله تبارك وتعالى عنده يقتضي الرعايه يقتضي عن الوجود الاقتضاء والايجاد يقتضي عندهم الرعايه فالممكن بالذات لا دائرته فقط ما كان صالحا واصلح فقط لذلك الذات ليس مثاليا هذا باطل لذلك هناك من قال بالكفر في هذا الذات خطير فهمنا هذا نبتدي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.